الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وكم كفن يكفي للمرأة، وكم من كفن يكفي للمرأة، فأقول جرى الناظم عندكم إلى أن المرأة تدرج في 5 أثواب، أي 5 أكفان، فقال وبخمسة تكفي على النسوان. ولكن الحديث الذي اعتمد عليه الناظم حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. هذا الحديث الذي يفرق في كفن الرجل وكفن المرأة حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. ولذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو أن المرأة تدرج في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب، فإن قلت أولا يزاد على 3؟ الجواب لا يزاد، لأن الزيادة تعبدا تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، والدليل ضعيف، والضعيف ليس محلا صالحا لاستنباط الأحكام الشرعية. فإن قلت أولم يقل به كثير من العلماء، فأقول بلى، ولكن المتقرر في قواعد الأصول أن أقوال العلماء استدلوا لها لا بها، والحق لا يعرف بالكثرة والقلة، وإنما الحق ما وافق الكتاب والسنة. ولأن المتقرر أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، فكل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. والاكتفاء ب3 أثواب في الكفن حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص، وليس هناك دليل يدل على هذا الاختصاص، وليس هناك دليل يدل على هذا الاختصاص.